الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات مقرر النحو والصرف للمستوى الثالث في قسم الدعوة والاحتساب لطلاب الانتساب المطور وطالباته. في هذه الحلقة سوف نتناول بمشيئة الله الحروف العاملة عمل ليس، سنتناول الأحرف العاملة عمل ليس. وهذه الحروف أو هذا الفصل وهذا المبحث يجعل بعد باب كان وأخواتها، لأن هذه الأحرف تعمل عمل كان وأخواتها، وهي ليست أفعالا مثل كان وأخواتها الثلاثة عشر، ولذلك فإنها تلحق بعد باب كان وأخواتها وتجعل في باب مستقل، لأنها حروف وليست أفعالا ككان وأخواتها. هذه الأحرف ثلاثة أحرف تعمل عمل كان وأخواتها، وذلك بأن ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ومعنى ذلك أنها مثل كان في أنها تختص بالدخول على الجمل الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. هذه الأحرف هي ما الحجازية ولا النافية ولا تاء النافية أيضا، سنتناولها إن شاء الله تعالى واحدا واحدا ونبين ما فيها من العمل والشروط بادئين بما الحجازية. ما النافية؟ ما النافية تستعمل في لغة أهل الحجاز استعمال كان وأخواتها، وذلك بأن ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ما في لغة أهل الحجاز، ما النافية في لغة أهل الحجاز إذا دخلت على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فإنها تعمل عمل كان. طبعا هم يقولون الأحرف العاملة عمل ليس، لأن ما ولا ولا تاء معناها النفي، فاختاروا من أخوات كان ليس التي معناها النفي، فقالوا إنها مشبهة بليس وإنها عاملة عمل ليس. ولو قيل العامل عمل كان لكان هذا صحيحا في الحقيقة، لأنها تعمل نفس عمل كان، ولكن اختاروا ليس فقالوا العاملة عمل ليس التي من أخوات كان، لأن معنى هذه الأحرف هو معنى ليس، وهي مشبهة بها أيضا في العمل لأن معناها هو معناها النفي. قلت إن أول هذه الأحرف هو ما الحجازية، إذ إن ما النافية إذا دخلت على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فإن الحجازيين يعملونها عمل ليس، أي يرفعون بها المبتدأ ويسمونه اسم ما الحجازية، أو بالأحرى نحن نسميه اسم ما الحجازية، وينصبون الخبر بها ونحن نسميه خبر ما الحجازية. من شواهد ذلك قول الله تعالى ما هذا بشرا، وعلى أي حال فالتنزيل جاء على لغة الحجازيين، القرآن الكريم جاء على لغة الحجازيين في هذه المسألة، أي أن ما النافية الداخلة على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر في القرآن الكريم ترفع الأول يسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، ويسمى خبرها. وقد ظهر هذا الإعراب في شاهدين في القرآن الكريم، في قوله تعالى ما هذا بشرا، وفي قوله تعالى ما هن أمهاتهم. فواضح هنا أن ما النافية جاءت على لغة الحجازيين، إذ إن اسم الإشارة في قوله تعالى ما هذا بشرا هو اسم ما الحجازية مبنيا في محل رفع، وبشرا هو خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قبل دخول ما الحجازية في غير القرآن الجملة ستكون هكذا: هذا بشر مبتدأ وخبر، ثم دخلت ما النافية فعملت عمل ليس، رفعت الأول وهو اسمها اسم إشارة، ونصبت الثاني وهو بشرا على أنه خبرها، فقيل بشرا، ما هذا بشرا. وفي قوله تعالى ما هن أمهاتهم نقول فيها الإعراب نفسه، فإن ما هنا النافية حجازية جاءت على لغة الحجازيين، وهن ضمير منفصل مبني في محل رفع اسم ما الحجازية، وأمهات خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين، أو نقول لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف والضمير بعده مضاف إليه مبني في محل جر. إذن أمهات خبر ماء الحجازية منصوب، وهن اسم ماء الحجازية مبني في محل رفع. إذن ماء هنا عملت عمل ليس، رفعت الأول ونصبت الثاني، رفعت الأول ونصبت الثاني، فهذا شاهد ثان من القرآن الكريم ظهر فيه الإعراب على أن ماء الحجازية هنا عاملة عمل ليس، رافعة للمبتدأ ويسمى اسمها، ناصبة للخبر ويسمى حينئذ خبرها. لكن هذا العمل كما ذكرت خاص بأهل الحجاز، أما التميميون فلا يعملون ما إذا تكلموا هذا العمل. فإذا دخلت ما على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر فإنهم يرفعون ما بعدها على أنه مبتدأ، والخبر يرفعونه على أنه خبر لهذا المبتدأ أيضا ولا ينصبونه، فيقولون مثلا ما محمد حاضر، ما محمد حاضر، ولا يقول ما محمد حاضرا. لو نطق الحجازي هذه الجملة لقال ما محمد حاضرا، فنصب الخبر لأنه خبر ما عندهم، يعملون ما عمل ليس. أما التميمي فإنه يقول ما زيد حاضر، ما حرف نفي وزيد مبتدأ مرفوع وحاضر خبر مرفوع، وليست ماء هنا عاملة على لغتهم. أما إذا قرأوا القرآن فالقرآن رواية، فالقرآن رواية تلتزم قراءته كما روي. هل ماء عند الحجازيين تعمل عمل ليس مطلقا؟ لا، الجواب هو أنها تعمل هذا العمل مقيدا بشروط، يعني حتى في لغة الحجازيين لا تعمل هذا العمل إلا إذا توافرت شروطه. وشروط العمل في لغتهم من خلال تتبع النحويين لكلام العرب وجدوا أن الحجازيين لا يعملون هذا العمل إلا إذا توافرت ثلاثة شروط. الشرط الأول هو أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، بمعنى أن يلتزم الترتيب الأصلي للجملة، أن يتقدم الاسم ثم يأتي بعده ماذا؟ الخبر. هذا شرط فيها، هذا شرط في إعمال ما الحجازية. ولذلك إذا تقدم خبر ما على اسمها فإن عملها يبطل حتى في لغة الحجازيين، يعني الحجازيون حتى الحجازيون إذا تقدم خبر ما على اسمها فإنهم لا يعملونها عمل ليس، بل يرفعون الطرفين ويكون ماذا؟ المتقدم خبرا مقدما والمتأخر مبتدأ مؤخرا، وليس في إعرابنا ماذا؟ وليس اسم ما الحجازية، وليس المتقدم خبر ما الحجازية، وإنما عندنا مبتدأ وخبر، تقدم الخبر على المبتدأ لا أكثر ولا أقل. ومن شواهد ذلك قولهم في المثل ما مسيء من أعتب، ما مسيء من أعتب، ما هنا حرف ناف، ومسيء هو خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، خبر مقدم مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، ومن اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، في محل رفع مبتدأ مؤخر. إذن الذي حصل أن الخبر تقدم والمبتدأ تأخر، إذن لا يجوز أن تعمل ما حتى في لغة الحجازيين عمل ليس، الشرط الثاني هو أن لا تقترن ما الحجازية بإن الزائدة. إذا جاء بعد ما إن الزائدة فإن عملها يبطل حتى في لغة الحجازيين، حتى في لغة الحجازيين، ولذلك فإنها إذا اقترنت بإن الزائدة تهمل ولا تعمل إعمال ليس. ومن شواهد إبطالها لهذا السبب قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا الصريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب، الشاهد في قوله ما إن أنتم ذهب، فإن الماء هنا وقعت بعدها إن الزائدة، ولذلك فإنها لم تعمل في أنتم ذهب. يعني لو لم توجد إن الزائدة لقيل ما إن ما أنتم ذهبا، ما أنتم ذهبا بنصب ذهبا على أنه خبر ما الحجازية، ولكن لأن إن الزائدة جاءت بعد ما النافية هنا فقد أبطلت عملها، فقد أبطلت عملها، بمعنى أنه حتى الحجازي إذا استعمل إن الزائدة بعد ما فإنه لا يعمل ما إعمال ليس، فيرفع الطرفين بعدها. ولذلك فإن أنتم هنا مبتدأ محله الرفع، ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ، وذهب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، لم ينصب ذهبا على أنها خبر ما الحجازية لأن عملها هنا بطل. لماذا بطل؟ لاقتران ما بإن الزائدة هنا. الشرط الثالث من شروط إعمال ما في لغة الحجازيين عمل ليس هو ألا يقترن خبرها بإلا. إذا انتقض خبرها بإلا فإنه لا يجوز أن تعمل إعمال ليس حتى في لغة الحجازيين، ولذلك فإن ما في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل جاء ما بعد إلا مرفوعا، مع أننا قررنا قبل قليل أن القرآن جاء بلغة الحجازيين في هذه المسألة فيما النافية الداخل على مبتدأ وخبر، على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، ولكن الحجازيون يبطلون عمل ما النافية فلا تعمل عمل ليس إذا جاء خبرها مقترنا بإلا، ولذلك جاءت في هذه الآية غير عاملة. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول، فمحمد مبتدأ ورسول خبر، محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ولو اعملت ما الحجازية لقيل رسولا هنا بالنسب، ولكن اعمالها هنا لا يجوز لأن وجود إلا قبل الخبر لا يبطل، هو في الحقيقة يبطل عمل ما الحجازية فلا تعمل عمل ليس. وما محمد إلا رسول، ومثله قول الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة، أمرنا هنا مبتدأ وواحدة خبر مرفوع وما هنا غير عاملة. لماذا؟ لأن الخبر وهو كلمة واحدة قد اقترن بإلا فلا يجوز أن تعمل ما إعمال ليس. إذن حتى في لغة الحجازيين لا يجوز أن تعمل ما إعمال ليس إلا إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، الشرط الثاني هو ألا تقترن ما بإن الزائدة، الشرط الثالث هو ألا يقترن الخبر بإلا. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن الحجازية يعمل ما إعمال ليس، فيرفع الأول وينصب الثاني، يسمى الأول اسم ما الحجازية ويسمى الثاني خبر ما الحجازية. وعلى هذه اللغة جاء التنزيل في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى ما هذا بشرا، وقوله عز اسمه ما هن أمهاتهم. أما التميميون فسواء توافرت هذه الشروط أو لم تتوافر فلا يعملون ما، بل هم يرفعون المبتدأ والخبر بعدها مطلقا دائما ولا يلتفتون إلى إعمالها. الحرف الثاني من الأحرف العاملة عمل ليس هو لا النافية الداخلة على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. لا النافية الداخلة على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر تعمل عمل ليس في الشعر فقط، لم يوجد هذا إلا في شعر وهو ليس بكثير، حتى أنكر هذا الإعمال بعض النحويين. وعلى أي حال فمن شواهد إعمالها عمل ليس قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. قوله لا شيء باقيا هو الشاهد هنا، فقد عملت لا النافية عمل ليس، فشيء هو اسم لا النافية مرفوع وعلامة رفعه ضمة الدائرة في آخره، باقيا هو خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن لا النافية هنا الداخلة على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر عملت عمل ليس، فرفعت الأول ونصبت الثاني، فرفعت الأول ونصبت الثاني. ولكن هل هي تعمل هذا العمل مطلقا؟ الجواب لا، هي تعمل هذا العمل بشروط، لا تعمل هذا العمل إلا إذا توافرت أربعة شروط لم نقف معها كثيرا، لأن عملها أصلا لا يكون إلا في الشعر ولا يقع في النثر وفي من حر الكلام. الشرط الأول لإعمال لا النافية الداخلة على مبتدأ وخبر إعمال ليس هو أن يتقدم اسمها على خبرها، وهذا اشترطناه في ما الحجازية. والشرط الثاني هو أن لا يقترن خبرها بإلا، وهذا أيضا قد اشترطناه في ما الحجازية. والشرط الثالث هو أن يكون كل واحد من الاسم والخبر نكرة، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، بمعنى أن يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة، لا يكونان معرفتين. والشرط الرابع أن يكون ذلك في الشعر، هكذا اشترطوا، لم يقع ذلك إلا في الشعر وليس واقعا في منثور الكلام. إذن لو تقدم الخبر وتأخر الاسم بطل عملها ورفعنا الطرفين حتى في الشعر، ولو اقترن خبرها بإلا بطل أيضا عملها، ولو كان اسمها وخبرها معرفة لا نكرة بطل أيضا عملها. ولهذا فإننا نقول مثلا في نحو قولنا لا أفضل منك أحد لا يجوز إعمالها، لماذا؟ لأن الخبر تقدم، الأصل الجملة لا أحد أفضل منك، فلما تقدم الخبر وهو أفضل وتأخر الاسم أو المبتدأ وهو أحد لم يجوز أن تعمل، لم يجوز هنا أن تعمل. وبالجملة فإنه يشترط فيها هذه الشروط الأربعة ولا يكون عملها إلا في الشعر، ومن شواهد ذلك ما سقناه قبل قليل من قول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا، لا شيء باقيا. وكذلك قوله في الشطر الثاني ولا وزر مما قضى الله واقيا، لا وزر واقيا، وزر هو اسم لا وواقيا هو خبرها منصوبا. إذن عملت عمل ليس في هذا البيت. الحرف الثالث من الأحرف العاملة ليس عمل ليس هو لاتا، ولاتا هذه هي لا النافية نفسها ومعناها هو معناها، ولكن زيدت على لفظها هذه التاء، زيدت على لفظها تاء في آخرها فقيل لا تاء، أما معناها فهو معنى النفي نفس معنى لا. وعملها هو عمل ليس، لا تعمل عمل ليس. من شواهد إعمالها عمل ليس قول الله تعالى ولا تحين مناص، فنادوا ولا تحين مناص، فلا تا هنا حرف نفي عامل عمل ليس. وحين خبر لا تا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أين اسم لا تا؟ محذوف. والتقدير ولا تلحين حين، ولا تلحين حين مناص، والمناص هو الفرار، والمعنى ليس الحين حين فرار لهم، ليس الحين حين فرار. فنادوا ولا تحين مناص، يعني فنادوا وليس الحين حين فرار. والاسم الذي هو كلمة الحين محذوف، وبقي الخبر وهو كلمة حين، ولذلك جاء منصوبا لأنه خبر لات. إذن الإعراب لات حرف نفي عامل عمل ليس. حين خبر لات منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واسمها أي اسم لات محذوف، تقديره الحين، أي لا تلحين حين مناص، لا تلحين حين مناص. هل إعمال لات عمل ليس مطلق أو مقيد بشروط؟ الجواب هو مقيد في الحقيقة بشرطين. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين كما في الآية ولا تحين مناص، أي ولا تلحين حين مناص، هكذا ذكر ابن هشام في شرح قطر الندى، أن يكون اسمها وخبرها هو لفظ الحين. والشرط الثاني أن يحذف أحدهما، إما الاسم أو الخبر، والغالب أن يكون المحذوف هو اسمها كما في هذه القراءة في قوله تعالى ولا تحين مناص، أي ولا تلحين حين مناص. فحين الموجودة هي الخبر وهو منصوب كما نرى، أما الاسم فهو المحذوف، أي ولا تلحين حين مناص. إذن يشترط لإعمال لات النافية عمل ليس شرطان. الشرط الأول هو أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، والشرط الثاني أن يحذف اسمها وخبرها، والغالب حذف الاسم وبقاء الخبر، يعني لا يصح أن يذكر الطرفان، إما أن يحذف الاسم، إما أن يحذف الاسم أو يحذف الخبر، والغالب أن يحذف الاسم ويبقى الخبر كما في قوله تعالى ولا تحين مناص على هذه القراءة، أي ولا تلحين حين مناص. أين كلمة الحين التي هي اسم لا تمحذوف، محذوف هنا وحذفه شرط في إعمالها، في إعمالها. إذن هذه ثلاثة أحرف تعمل عمل ليس، تدخل على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فترفع الأول يسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. هذه الثلاثة حروف وليست أفعالا، في حين أن كان وأخواتها هي في الحقيقة أفعال، هي في الحقيقة أفعال. أما هذه الثلاثة فهي أحرف لا أفعال، ويتعمل عمل ليس وأخوات، عمل كان وأخواتها، ترفع الأول وتنصب الثاني. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.